نحمده سبحانه نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله. الا وان اصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، شر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه، كل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. ثم اما بعد، لا شك ان احسن ما نتذاكر فيه ونستلهم منه الهدى والخير وبيان الصراط المستقيم هو كتاب الله سبحانه وتعالى، الذي جعله الله سبحانه وتعالى هدى ورحمة وذكرى وموعظة وبشرى للمؤمنين. فذكر بالقرآن من يخاف بعيد، ولقد يسرنا القرآن لذكر فهل من مدكر. كان الدرس الماضي في تفسير سورة من سور القرآن الكريم، وهي سورة العصر. واليوم بمشيئة الله تبارك وتعالى يبقى حديثنا منصبا حول سور أو بعض سور القرآن العظيم، وسنتناول إن شاء الله سورة عظيمة من أعظم سور القرآن الكريم. هذه السورة التي حولت أعظم الشمائل وانفردت بكثرة الفضائل حتى سمت على مثيلاتها بأقوى الدلائل المعرفة بالخالق المعبود، المعرفة بالخالق المعبود سبحانه وتعالى، بأوجز بيان وأدله على مقصود القائل. هذه السورة أيها الإخوة هي سورة الإخلاص، ومن منا لا يعرف سورة الإخلاص؟ سورة قل هو الله أحد. فإن الناس مكثرون في قراءة وتلاوة هذه السورة غالب الأحوال، حتى أنها جرت على ألسنة بعض العلماء مجرى الأمثال، وذلك لسهولة حفظها وعذوبة ألفاظها وجلالة معانيها. فمنهم العارف والعالم بحقائقها ومعانيها، وقليل ما هو، ومنهم الجاهل بحقيقتها وبعظيم فضلها ونفعها، وهؤلاء هم السواد العظيم. ونحاول ان شاء الله في هذا المجلس المبارك ان نجلي بعض المعاني لهذه السورة الكريمة مع بيان فضلها، كما جاءت الأحاديث النبوية تبين هذا الفضل العظيم لهذه السورة. وإن كان كتاب الله سبحانه وتعالى لا يمكن التفاضل بين أو التفضيل بين آياته وسوره باعتباره أن المتكلم به واحد هو الله، فالذي أنزل عن النبي صلى الله عليه وسلم سورة البقرة أو آية الكرسي أو قل هو الله أحد، وهي الصورة المشتملة على المعاني العظيمة والمقاصد الجليلة والأحكام النبيلة، فهو أيضا الذي أنزل صورة تبت يدا أبي لهب. ولكن قال العلماء أن القرآن يتفاضل باعتبار ما فيه من الموضوعات، ولا شك أن صورة الإخلاص وما فيها من دلائل التوحيد وبراهين التوحيد قد لا يوجد في سورة أخرى كسورة الإخلاص أو كسورة المسد أو كسورة النصر وما إلى ذلك في سورة القرآن. هذه السورة الكريمة التي هي سورة الإخلاص عرفت بهذا الاسم وهو المسطر المدور في المصحف. وتعلمون أن كل سورة في القرآن وسور القرآن 114 سورة. الغالب في سور القرآن أن اسمها يستد ويؤخذ من آيات القرآن الكريم. فمثلا سورة الكافرون سميت بهذا الاسم. أخذ اسمها من قوله قل يا أيها الكافرون. سورة المعون كذلك، سورة التوبة كذلك إن أعطينا في الكفر. لكن سورة الإخلاص لم يأخذ اسمها من مضمون السورة. فسميت بسورة الإخلاص. وهو اسم توقيفي. معنى توقيفي بأنه ليس من اجتهاد أو وضع العلماء. وبعض العلماء يسمي سورة الكافرون بسورة الإخلاص. للتشابه في الموضوع. لأنها فيها البراءة من الشرك. وسورة الإخلاص كما قلنا لها أسماء كثيرة. والعلماء يقولون أن كثرة الأسماء تدل على شرف المسمى. ولهذا العرب لما كان السيف يمثل عندهم رمز الشجاعة وهو الآية التي تحسب بها الحروب وتقال بها الحدود أعطوا أسماء كثيرة له حتى قيل أن أسماء السيف بلغت 1000 اسم. وكذلك الأسد يضرب به مثالا يضرب به مثل في الشجاعة أو القوة والهيمنة. فسمى العرب الأسد بأسماء كبيرة. كذلك القيامة لما عظمت أحوالها وأهوالها سماها الله عز وجل بأسماء كبيرة في كتاب الله عز وجل. سماها القيامة وسماها القارعة وسماها الحقة وأسماء كثيرة في كتاب الله سبحانه وتعالى. فلهذا كثرة الأسماء تدل على شرف المصنف. ولهذا سورة الإخلاص بلغت نحو 20 اسما. نحو 20 اسما كل هذه الأسماء تصب في فلك التوحيد ومعرفة حق الله على العبيد. وهذه السورة فيها الرد القاطع على اليهود والنصارى والمجوس والقائلين بالثانوية والتثليث. قائلين بالثانوية أي الذين يقولون بأن هذا الكون يرجع إلى إلهين، إله الخير وإله الشر. إله الخير يمثله النور والضياء، وإله الشر يمثله الضلال. والقائلين بالتثليث الذين يقولون أن عيسى هو الله ومريم أيضا والله سبحانه وتعالى ثالث ثلاث ما عندهم توحيد. فيها الرد على هؤلاء، بل كما قال العلماء فيها الرد على جميع الأديان الباطلة. كل دين باطل لا يقوم على أساس التوحيد في هذه السورة الكريمة رد عليه لمن تأملها وقرأها وفهمها حق الفهم. وقد ذكر العلماء أن سبب تسميتها بالإخلاص يرجع إلى الأقوال. سميت بالإخلاص قالوا لأن في قراءتها خلاصا من عذابه. من قرأها وتلاها فكأنه خلص نفسه من عذابه. والمطلوب القراءة هنا القراءة المطلوبة بالتدبر والفهم والعمل. ففيها خلاص من عذابه. وقيل سميت بالإخلاص لأن فيها إخلاصا من كل عيب ومن كل نقص ومن كل شريك لله سبحانه وتعالى. وقيل أيضا سميت بالإخلاص لأنها خالصة لله عز وجل ليس بها أمر ولا نهي. يعني هذه السورة ليس بها أمر أو نهي، أمر الله عز وجل به عبادة أو نهى أو نهاه عنه، وإنما هي لله في صفات الله عز وجل وأسمائه. فهي خالصة لله ليس فيها أمر أو نهي. وقيل سميت بالإخلاص لأن من قرأها وتلاها فقد أخلص التوحيد لله. وقيل أنها سميت بالإخلاص لأنها أخلصت التوحيد فينا. فمن أراد أن يعرف التوحيد على حقيقته فليقرأ هذه الصورة فهي المبينة لذلك. ومن أسماء هذه الصورة سميت بصورة الكل هو الله أحد كما هو معروف. ولهذا بوب البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح باب بوب الكل هو الله أحد. ومن أسمائها الأساس فهي أساس القرآن، لأن القرآن معظمه دعوة إلى التوحيد، توحيد الله عز وجل وله الشريك مع الله سبحانه وتعالى، فهي الأساس في القرآن وعليها المعتمد. ومن أسمائها التوحيد، لأن التوحيد أصل لسائر أصول الدين. ومن أسمائها أيضا تسمى بالنجاة، تسمى هذه سورة النجاة، وتسمى بالولاية، وتسمى أيضا بالمعرفة، لأن معرفة الله عز وجل لا تتم إلا بمعرفة ما في هذه السورة. ومن أسمائها النسبة، النسبة معناها أنها تنسب إلى الله عز وجل، من هو هذا الله الذي أمر بعباده. ومن أسمائها الصمد، والصمد هو الذي يقصد إليه في الحوادث كل المخلوقات مفتقرة إليه سبحانه وتعالى، وهو الكامل في صفاته، الكامل في علمه، الكامل في قدرته، الكامل في علمه، هذا معنى الصمد. وسميت أيضا بالمعودة لأنها تعد من المعوذات، وتسمى أيضا المعوذة، وتسمى أيضا البراء، وتسمى أيضا المذكرة، وتسمى النور، تسمى الإيمان، وتسمى المقشقشة مأخوذة من قشقشة المريض إذا صح وبرئ. فالذي يقرأ سورة الإخلاص فكأنه برئ من الشرك وأخلص التوحيد لله تبارك وتعالى، وتسمى البراء وغير ذلك من الاسماء. وللعلماء في بيان فضل هذه الاسماء كتابات وشروحات على هذه الاسماء. اذا فكثره الاسماء تدل على كثره الاسماء، ولم يزاحم هذه الصوره بكثره الاسماء الا صوره البقره التي هي من اعظم صور القران الكريم. اذا هذه الصوره صوره الاخلاص ايها الاخوه هي صوره عظيمه فيها نسبة الله تبارك وتعالى. فمن أراد معرفة ربه سبحانه وتعالى حق المعرفة ونسبه وصفته فليقرأ هذه السورة. فقد ثبت في الحديث الذي رواه أحمد وغيره بإسناد حسن أن من طريق أبي بن كعب رضي الله عنه أن المشركين قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم: يا محمد أنسب لنا ربك، يعني أذكر لنا الناس نسب ربي. وهذا من جدل المشركين العقيم، من هو هذا الذي تدعون الى عبادته وهم قد الفوا عباده الاصنام والبتات من دون الله، انسب لنا ربا. فانزل الله سبحانه وتعالى قوله تعالى: قل هو الله احد. هذه السوره ايضا هي صفه الله وذاته. فمن اراد معرفه نسب الله عز وجل وصفته ونعته، من رام معرفة الله سبحانه وتعالى وكمال صفاته وعظمته وجلاله وعظيم عزته فليقرأ هذه السورة وليتعالى. لأنه ثبت في الصحيحين من حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا في سرية في الحرب، فكان يقرأ لأصحابه في الصلاة فيختم بسورة قل هو الله أحد. كلما قرأ لهم في الركعة الجهرية يقرأ بسورة ثم يختم بسورة قل هو الله أحد، وفي الركعة الثانية يقرأ سورة ثم يختم بسورة قل هو الله أحد. فكأنهم أنكروا عليه، فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: سألوه لما يفعل هذا. فلما سألوه قال لي: أنها صفة الرحمن، لأنها صفة الرحمن، وأنا أحب أن أقرأ بها. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أخبروه أن الله يحبه، أخبروه بمحبة الله عز وجل. قال ابن القيم رحمه الله: قوله في الحديث لأنها صفة الرحمن، لأن فيها أسماءه وصفاته، وأسماءه مشتقة من أوصافه سبحانه وتعالى. ومن فضائلها أن حب هذه الصور وتعاهد قراءتها في الصلاة من أسباب محبة الله تعالى لعبده. الدليل على ذلك أنه جاء في هذا الحديث: قد أخبروه بأن الله يحبه. وهذا فيه دليل على أن المعتقد الصحيح السليم وحسن فهم التوحيد من الأسباب الجالبة لمحبة الله سبحانه وتعالى لعبده. ولهذا استحب كثير من أهل العلم بقراءة الصور التي فيها صفات الله سبحانه وتعالى، خلافا لبعض أهل البدع الذين يشتركون قراءة الآيات التي فيها صفات الله سبحانه وتعالى أمام العام. وكذلك يوجد بعض المتطرفين كالمتصوفة مثلا يقولون بأنه لا يستحب، بل لا يجوز للإنسان أن يقرأ صورة المسد تبت يد أبي لهب في الصلاة أمام العام. قال لماذا؟ قال لأن فيها ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه مساس بقرابته، وما علموا أن الله سبحانه وتعالى فصل بين الإيمان والكفر، حتى ولو كان من أقرب الناس إليك إذا كان كافرا فلا بد أن تتبرأ منه ولا ترى. ومن فضائل هذه الصورة أيضا ما ثبت في الحديث الذي رواه البخاري معلقا في صحيحه ووصله الترمذي في جامعه، والذي فيه بيان أن قراءة هذه الصورة من أسباب دخول الجنة، لأن الجنة وهي دار الكرامة التي أعدها الله عز وجل لأوليائه المتقين في الآخرة، الله سبحانه وتعالى جعل أسبابا للدخول إليه. من أسباب دخول الجنة قراءة سورة الإخلاص، فقد جاء في الحديث حديث أبي سعيد حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان رجل من الأنصار من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم في مسجد قباء، وكان كلما افتتح الصلاة ليقرأ لهم فيها افتتح بسورة قل هو الله أحد، ثم بعد ذلك يقرأ سورة أخرى معه، كان يفعل ذلك بكل ركعة. يعني الأول الحديث الذي ذكرناه أنه كان يقرأ السورة ويشهد بقل هو الله، وهذا كان كلما قرأ من كلما قرأ في الركعة يقرأ بسورة قل هو الله أحد ثم يقرأ سورة أخرى معه، يفعل هذا في كل ركعة. فأنكر عليه أصحابه، قالوا له: إما أن تقرأ هذه الصورة وتترك خيرها، وإما أن تدعها وتقرأ صورة أخرى. فقال له: ما أنا بتاركها، أنا أقرأها، فإن أحببتم أن أؤمكم فأنا، وإن كرهتم تركتكم. قال الرب: وكانوا يكرهون وكانوا يرون أنه من أفضلهم، يعني من أفضلهم قراءة وعلما وتقوى، وكانوا يكرهون أن يؤمهم غيره. فلما أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا ذلك له، فقال له: يا فلان، ما حملك على أن لا تفعل ما يأمرك به أصحابك؟ ما يحملك على لزوم قراءة هذه الصورة في كل ركعة؟ فقال له الرجل: يا رسول الله، إني أحبه. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: حبك إياها خلقك. يعني انظروا، هذه الجنة الغالية، سلعة الله الغالية، قد ينالها الإنسان بأشياء يزهد فيها وبأمور عظيمة وهي سهلة على الناس. فقال: حبك إياها خلقك. وقد جاء هذا أيضا في الحديث الذي رواه مالك والنسائي وأحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه بإسناد حسن، قال: خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم فسمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقرأ قل هو الله أحد، ماذا قال الرجل؟ قال: وجب. فقال أبو هريرة: وما وجبت؟ قال: الجنة. وهذا يدل على ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم من تتبع كلام النبي صلى الله عليه وسلم ومحبتهم لمعرفة مثل هذه الفضائل العظيمة. النبي صلى الله عليه وسلم سمع واحد ما يقول والله قال وجب، قال يا رسول الله ما وجب؟ قال الجبل. وروى الإمام أحمد في مسلم بإسناد حسن عن معاذ بن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ سورة قل هو الله أحد 10 مرات حتى يختمها بان الله له قصرا في الجنة. وهذا يزن به كثير من الناس، من قرأ قل هو الله أحد 10 مرات حتى يختمها بان الله له قصرا في الجنة، ليس دخول وإنما هو قصر يبنى له في الجنة. من فضائل هذه السورة العظيمة سورة الإخلاص أنها توجب مغفرة الذنوب، سبب في دخول الجنة وسبب في غفران الذنوب. مغفرة الذنوب هذا شيء عظيم، لأن الإنسان يقع في المعاصي ولا بد، ويقع في الذنوب ولا بد، لا مفر من ذلك. إذن فيحتاج إلى المغفرة، ومغفرة الذنوب معناها أن يستر الله عز وجل عليه الذنب وأن يتجاوز عن العقوبة، لأن المغفرة كما يقول العلماء مأخوذة من المغفرة، والمغفرة هذا هو كشف السنة التي يضعها المقاتل على رأسه حتى يقف رأسه، هذه الأولى سطر الرأس، والثانية حتى لا يتعرض إلى ضرب النبال والسهام التي تأتيه إلى رأسه. ولهذا الإنسان لما يقول يا رب اغفر لي بمعنى يا رب اصبر علي ذنبي ولا تؤاخذني بان تعاقبني عليه، فهذا هو معنى مغفرة الذنوب. قراءه هذه السوره توجب مغفره الذنوب، لانه جاء في الحديث الذي رواه الدارمي في سننه والنسائي في عمل اليوم والليله باسناد صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقرا قل يا ايها الكافرون بصلاتي، فماذا قال النبي عليه الصلاه والسلام؟ قال برئ من الشرك. ثم سمع اخر يقرا قل هو الله عليه، فقال قد غفر له. الذي قرا الكافرون هذا برئ من الشرك، دعت من الشرك، والذي قرا الاخلاص قال هذا قد غفر له. من فضائل هذه السوره انها تكفي من الشر وتمنعه. فقد روى اهل السنن ابن ماجه باسناد صحيح عن عبد الله بن خبيب قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليله مطر ليصلي لنا فادركناه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قل، قال فما قلت شيئا، قال له انتظر قل، قال فما قلت شيئا، ثم قال له يا رسول الله ما اقول؟ قال قل قل هو الله احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس 3 مرات حين تصبح وحين تمسك تمنعك او تكفيك من كل شيء، تكفيك من كل شيء، من كل سوء ومن كل ضر ومن كل كيد، لانك تكون في ضمان الله سبحانه وتعالى وكفالته وحفظه تبارك وتعالى. من فضائل هذه الصوره ايضا ان الدعاء بها مستجاب. كيف يدعو الانسان بها؟ لأن هذه السورة فيها الثناء على الله عز وجل وحمد له بما هو أهله جل وعلا، وأعظم ما يثنى به على الله عز وجل هو توحيده والإقرار والاعتراف بأنه الله الواحد الأحد الذي تتوجه إليه جميع العبادات وتخضع له القلوب بالذل والتعظيم والمحبة سبحانه وتعالى. الدعاء بها مستجاب، فقد جاء في الحديث الذي رواه احمد ورواه الحاكم ان النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو وهو يصلي، ماذا يقول؟ يقول اللهم اني اسالك باني اشهد ان لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. يعني دعا بما جاء في هذه الصوره، ولهذا الانسان يجب ان يتعلم هذا الدعاء، لان الدعاء وهو سؤال الله سبحانه وتعالى لكي يجيبنا ينبغي ان لا يكون هذا الدعاء جافا. الدعاء هذا لابد من تقدمه، لابد من مقدمه، وهو ان يغني عن بعضه بما هو اهله. ولهذا مثلا تبدا الى الانسان لكي يعطيك شيئا فتقول يا فلان اعطيني، لابد ان تذهب اليه وتثني عليه، تقول انت معروف بالخير ومعروف بالجود ومن قصدك لا ترده. فكيف بالله سبحانه وتعالى المالك لكل شيء، المعطي، المتفضل، المنتفع لعباده بانواع النعم والخيرات والفضائل. ولهذا الانسان اذا جاء الى الدعاء ويقول يا رب اغفر لي او اغفر لي وارحمني واعطني، هذا فيه تقصير، لان الدعاء هناك دعاء العباده ودعاء الثناء وهناك دعاء الطلب. ولو ان تقدم هذا على هذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سمع هذا الرجل يقول اللهم اني اسلم بان يشهد ان لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال والذي نفسي بيده لقد سأل الله باسمه الاعظم الذي اذا سئل به اعطى واذا دعا به من يشاء. سأل الله عز وجل باسمه الاعظم، لان الاسم الاعظم اذا دعا به الانسان سجد له. قال اذا سئل به اعطى واذا دعا به من يشاء. وجاء في حديث اخر ايضا هو نفس المعنى، ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل مسجدا فراى رجلا قد قرا صلاته وهو ليتشهد يدعو يقول اللهم اني اسالك انك فانت الواحد الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، ان تغفر لي ذنوبي انك انت الغفور الرحيم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم او قال مثلا قد غفر له قد غفر له قد غفر له. قال هذا هذه الصورة عظيمة من حيث هذه الفضائل التي ذكرت في الحديث. وفي هذه الصورة أيضا الرد على اليهود وعلى النصارى وعلى المجوس وعلى المشركين، بل هي كما قال العلماء حجة الله تعالى على خلقه. ذكر السيوطي في كتابه الإنجيل، الإنجيل هذا في القرآن الكريم استنباط تنزيل، يقول هذه السورة فيها الرد على اليهود وعلى النصارى وعلى المجوس وعلى المشركين وهذا معروفين وعلى المجسمة وعلى المشبهة. المجسمة الذين يجسمون الله عز وجل هو عبارة عن جسم، والمشبهة هم الذين يشبهون الله بخلقه، والحلولية، الحلولية من قوم من فرق الإسلام الذين زاغوا عن الصراط المستقيم ولم يفهموا التوحيد، يقولون بان الله سبحانه وتعالى حل باشخاص بائمه، ولهذا لا يفهم بين الاشخاص لان الله عز وجل حل به. وفي هذا على الاتحاديين وهؤلاء ايضا من شرار الخلق، لانهم يزعمون ان هذا الوجود هو عباره، هذه المخلوقات هي عباره عن تدين الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل قد حل في كل المخلوقات في كل الكائنات. فإذا رأوا كلب قالوا الله فيه، وإذا رأوا خنزير قالوا الله فيه، وإذا رأوا إنسان قالوا الله عدل فيه. هؤلاء يسمون الاتحاد. قال إن فيها الرب عن اليهود والنصارى والمشركين والمجوس والمشبهة والمجسمة والحلولية والاتحادية وجميع الأديان الباطلة. ويدل على ما قاله السنة ما رواه البخاري في صحيحه من طريق أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه أن الله سبحانه وتعالى قال كذبني عبدي ولم يكن له ذلك وشتمني عبدي ولم يكن له ذلك، فأما تكذيبه إياه فقوله إنه لن يعيد لك ما بدأ لك وإن أول الخلق ليس بأهون عليه من العادة، وأما شتمه إياه فقوله إن اتخذ الله ولدا، هذا شتم ليقول الله عز وجل اتخذ ولدا كما يقول النصارى كما يقول اليهود. وهذه سؤال عجيب، ولهذا قال لم يلد ولم يولد. اليهود يقولون عزير بن الله، والنصارى يقولون عيسى بن الله، والمشركون اهل مكه يقولون الملائكه بنات الله، والله عز وجل يقول لم يلد. اذن هذه سؤال عجيب. قال وشتمني ولم يكن لذلك، اما شتمه اياه فقوله اتخذ الله ولدا وانا الاحد الصمد الذي لم الد ولم اولد ولم يكن لي كفوا احد. ومن فضائل هذه أنه لم ينزل مثلها في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور. يدل على هذا ما رواه الإمام أحمد في مسنده بسند حسن عن عبدة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال: لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، صحابي جليل، اسمعوا لهذا الحديث العظيم. قال: لقيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا عبدة بن عامر، صم انقطع واعفو عمن ظلم، وثالثا صل من قطعك اعط من حرمك وصل من قطعك واعف عن من ظلم. وهذه في الحقيقه من اخلاق اهل النفوس الكبيره، لان صله الرحم في الحقيقه هي ان يقطعك الانسان او يقطعك القريب فتصله، هذه الصله الحقيقه. اما ان يصلك وتصله فهذه في حقيقه مكافاه. لكن متى تكون صلة الرحم صلة بالمعنى الشرعي؟ أي أنه إذا قطعك القريب أنت تصله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل من إذا قطعت رحمه وصله. فقال له: يا عبد بن عامر، اعطي من حرمك. من حرمك تعطيه، لأن هذا مال مال الله سبحانه وتعالى. ولهذا لا يقدر على هذا إلا أصحاب النفوس الكبيرة العظيمة. ثم قال: وصل من قطعك واعف عن من ظلم. قد يظلمك الانسان وتتمكن من رد الاعتبار لنفسك والانتقام منه، ولكن انت تترك ذلك لله عز وجل، تعفو عن من ظلم. قال: ثم لقيت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مرة فقال: يا عمرة بن عامر، هذه وصايا النفوس، املك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خاطرك. أملك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. قال: ثم لقيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا عبدة بن عامر، ألا أدلك، هذا شيء آخر من وصايا النبوة، على سور من القرآن لم ينزل الله أو لم ينزل الله مثلهن في التوراة ولا في الزبور ولا في الإنجيل ولا في الفرقان مثلهن؟ لا تمرن عليك ليلة إلا قرأت النهي. قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. قال عقبة بن عامر رضي الله عنه: فما مرت علي ليلة إلا قرأته النهي، وحق لي ألا أدع شيئا مما أمرني به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن فضائل هذه السورة أيضا، وهذه الفضيلة لا تزاحمها ولا تشابهها ولا تعادلها سورة أخرى من القرآن، وهي كونها تعني ثلث القرآن، تعني ثلث القرآن، يعني في فضلها كثواب من يقرأ عشرة أجزاء من القرآن، أي 20 جزء، تقرأ 20 جزء كأنك قرأت سورة الإخلاص. وكل حرف حسنة وحسنة بعشر أمثالها. ولهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم رجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد سمع رجلا يقرأ سورة قل هو الله أحد ويرددها، يعني يقرأها ويعيدها ثانية وثالثة ورابعة. فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وجاء في حديث وكان الرجل يتقاتها، يعني يقومها حاجه قليله، فقال له: اني سمعت رجلا في ليل يقرا هذه السوره يكررها ويعيدها لا ينتقل الى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر لهم هذا: والذي نفسي بيده انها لتعدل من القران، والذي انا قسم، وهذا كان اكثر قسم النبي صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيده، يعني نفس العمل بيد الله عز وجل، لا يمكن الانسان ان يتصرف في نفسه، النفوس بيد الله عز وجل، ان شاء قبضها وان شاء ارسلها، لا تملك انت شيئا، الكل بيد الله عز وجل، فانت داخل في ملك الله عز وجل، والله عز وجل هو الذي يتصرف في ملكه بما يشاء. قال: والذي نفسي بيده انها لتعدل حفظ القرآن. وجاء أيضا في البخاري أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في كل ليلة خمس حتى يصوم أيما يقرأ. قال: الله الأحد الصمد يعني ثلث القرآن. ونفس الحديث جاء في صحيح مسلم لما يحيى بن جلاء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يعجز أحدكم أن يقرأ كل يوم ثلث القرآن؟ قالوا: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: قل هو الله أحد الصمد تعدل ثلث القرآن. أو جاء في حديث أن الله تعالى جزأ القرآن ثلاثة أجزاء، فقل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. إذا هذا فضل عظيم جاء في بيان فضل هذه الصورة العظيمة. وقد ذكر العلماء السبب الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول انها تمثل ثلث القران. كيف ذلك؟ ذكروا بذلك اقوال كثيره، اجمعها واصحها قول من قال ان القران على ثلاثه انواع من العلوم. القران جزئ الى ثلاث اجزاء، فيه خبر عن الله وخبر عن مخلوقاته، والقسم الثالث هو عباره عن احكام أي الأوامر والنواهي. هذا هو موضوع القرآن، إما خبر عن الله أو خبر عن مخلوقاته، وإما أحكام أوامر ونواهي. أما الخبر عن الله سبحانه وتعالى فصورة الإخلاص تتضمن لما فيها من التعريف بأسماء الله عز وجل وصفاته، أسمائه الحسنى وصفاته العلى المعرفة بالله سبحانه وتعالى الخالق المعبود، وهي أجمع صور اشتملت على التوحيد، وهي تجد فيها موضوع التوحيد كما يظهر من قراءته. وإما أن يكون خبر أي القرآن فيه خبر عن مخلوقات الله سبحانه وتعالى، كالإخبار مثلا عن حوادث الأمم السابقة وعن أخبار الأمم السابقة وعن الأخبار المستقبلة التي تكون أيضا بمستقبل الزمن، كل هذا تضمنه القرآن. وإما أن يكون القسم الثالث هو عبارة عن أحكام شرعية، أوامر ونواهي، كالأمر بإقامة الصلاة وصيام رمضان وحج البيت وما إلى ذلك. إذا فالقسم الذي هو خبر عن الله الذي هو التوحيد صورة الإخلاص تتضمنها، مع أن التوحيد في آيات وصور القرآن كثير، ما من صورة من كتاب الله عز وجل إلا وفيها دلالة على التوحيد، إما من خلال الألفاظ ومن خلال الأسماء ومن خلال صفات الله عز وجل والتعليم بالله سبحانه وتعالى، أو من خلال آياته الكونية. هذه الآيات والعلامات التي نصبها الله عز وجل الكون كلها تدل على أنه سبحانه وتعالى الواحد الأحد الصمد والقادر وأنه الحكيم وأنه العليم سبحانه وتعالى، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد سبحانه وتعالى. إذن هذه من فضائل سورة الإخلاص. ورأيتم أن ثمة أحاديث كثيرة في بيان فضل هذه السورة. لهذه الفضائل ولهذه الخيرات النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعاهدها كثيرا في تلاوته وقراءته بالناس بها، وتذكير المسلمين والمؤمنين والصحابة بها. ولهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ بها في الركعة الثانية من سنة الفجر. سنة الفجر في الركعة الثانية ثبت عن النبي كان يقرأ بسورة الإخلاص، والأولى يقرأ سورة الكافرون. ولهذا ذكر ابن حبان في صحيحه قال باب إثبات الإيمان لمن قرأ بسورة الإخلاص في ركعة الفجر، ثم ساق بسنده إلى أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سمع رجلا يقرأ بسورة الكافرون في ركعة الأولى، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: هذا عبد عرفة. ثم سمعه يقرأ بسورة أو في الركعة الثانية بسورة الإخلاص، فقال هذا عبد آمن بربه، أو هذا آمن بربه، لأنها دليل الإيمان ودليل التوحيد، ومن أسمائها الإيمان كما سبق بيان ذلك. كان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يقرأ بسورة الإخلاص في الراتبة البعدية بعد المغرب، بعد المغرب يصلي الحديث، يقرأ في الحديث الثانية بسورة الإخلاص. وقد بين الحكمة من ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وذكر أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بها غالبا بسورة في ركعتين في ركعة الوتر، يقرأ بالإخلاص في سورة في سنة البدء، ويقرأ بالإخلاص في ركعة الوتر. أحيانا يقرأ بسورة الإخلاص وحدها ثم يركع، وأحيانا يضيف إليها المعوذتين، ولا أعوذ برب الفلق ولا أعوذ برب الناس. وقد أشار شيخ الإسلام ابن تيمية في ذلك السبب في كون النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بسورة الإخلاص في سنة الفجر، ويقرأ أيضا بها في صلاة الوتر. قال أن ركعة الفجر هي بداية العام، والوتر خاتمة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب ويفضل أن يقرأ بسورة الإخلاص الدالة على العلم والعمل أو المعرفة والإرادة. فهل يجزم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بها في أول سورة في أول يوم وفي آخره؟ لأن كون الإنسان يقوم على توحيد الله عز وجل وينام على توحيد الله عز وجل هذا الإيمان. من مات على الإيمان كان مؤمنا، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخلته. فلا إله إلا الله هي كلمة التوحيد، هي عنوان الإيمان، بل هي كلمة الإيمان وكلمة الحق. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بها، وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بسورة الإخلاص في الركعة الثانية عندما ينهي الطواف بالبيت، يصلي ركعتين في المقام، يقرأ بسورة الكافرون ويقرأ بسورة الإخلاص، إشارة إلى ذلك التوحيد الذي جاء به أبو الأنبياء وشيخه إبراهيم عليه الصلاة والسلام، والذي أوضح معالمه وأسس بنيانه إمام المرسلين آخره نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بسورة الإخلاص وبسورة وبالمعوذتين دبر كل صلاة، لما ينتهي من الصلاة يقرأ يقول هو الله ولا أعوذ برب الفلق ولا أعوذ برب الناس. وكان يقرأ هذه السورة والمعوذتين أيضا في كل صباح ومساء، فهو من أذكار الصباح والمساء، يقرأها في الصباح ويقرأها في المساء، يقرأها ثلاث مرات. هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وثبت أنه كان يقرأ بهما عند النوم، كان يجمع بين يديه فينفض بهما ويقرأ قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، ثم ينفض، ينفض بمعنى يرمي شيء من من من النعال من المصحف بيده يعمل، ثم يمسح على بهما سائر جسده، يفعل هذا. بل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته الذي توفاه الله عز وجل به كان يجمع بين يديه ويقرأ يقول هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ثم ينفث بهما ويمسح بهما سائر جسده. فهذا مما يدل على عظمة هذه السورة وعلى فضائلها وعلى خيراتها وبركاتها. فجدير بكل واحد منا أن ينفق ساعات عمله من أجل الاطلاع ومن أجل الوقوف على دروس هذه السورة والتعرف على خيراتها والتماس بركاتها، فإنها فيها بركات عظيمة وملامح كثيرة. هذا ما جاء في هذه بفضل هذه السورة وفي بعض أحكامها. وأما تفسيرها فقد نجد الكلام في ذلك. يقول الله سبحانه وتعالى مخاطبا نبيه الكريم: قل هو الله أحد. قل هذا خطاب من الله، وهو للرسول صلى الله عليه وسلم ولكل من يصلح أن يوجه إليه الخطاب. ولهذه الكلمة قل لابد أن تكون في القرآن، خلافا لأحد المجنونين الذي قال قل هذه لا نقولها نحن في القرآن، قال لأن الله عز وجل قال هذه من الظلم، قال وقول قال يعني مثل قال أنت إذا قلت للإنسان قل كذا فهو لا يقول قل كذا، فإنه يقول ما أمرت أو ما أمرته أن يقول له، وما علم هذا المسكين هذا الجاهل لأن هذا كلام الله عز وجل. انزله على رسوله بواسطه جبريل، قال له يا محمد قل هو الله احد، فانت تقرا ما امرك الله عن النبي لا تتصرف فيه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يتصرف في القران بزياده او نقصان، قراه على الامه وعلمه الصحابه ونقله اياه بما سمعه من جبريل، وجبريل سمعه من الله عز وجل، سمعه بصوت وكلام مسموع معروف، وقرأه على النبي صلى الله عليه وسلم قرأه لي. إذا فعندنا يقين بأن كل ما أنزله الله تعالى على رسوله بواسطة جبريل وصل إليه، لم ينقص منه حرف ولم يزد فيه، إن نحن ننزل بها وإن له لحافظ. فالله سبحانه وتعالى قال قل أي محمد أو كل إنسان قل هو الله احد، هو هذا يسمى العلماء ضمير الشان عند المعربين، وله فائده من فوائده انه ويذكر لاجل التمييز بين الصفه والخبر. قد لا اشرح المعنى انه هذا خاص بالذين يحسنون فهم النحو، لكن لماذا قال قل هو الله احد؟ ما قال قل الله احد حتى يعلم بأنه ليس هناك أحد في صفاته التي اتصف بها المتحد والموحد والمنفرد بحيث لا مثيل له ولا شيء إلا الله سبحانه. أما جميع المخلوقات فقد يوجد لها مثيل وقد يوجد لها شريك وقد تزاحم في بعض ضاقت به السبل وانقطعت به الحيل حتى ولو كان مشركا تلك الحيوة، يقول يا رب نجيني منها، لئن أنجيني من هذا كنا من الشكل. هذا هو الميزان، هذا هو كفر الميزان، وهذا هو جهل الميزان. يعرف الله عز وجل علم الغيب ولكن نساه عند كشف الكروب، كما قال الشاعر: نحن ندعو الإله في كل كرب ثم ننساه عند كشف الكروب، فكيف نرجو إجابة الدعاء قد سددنا طريقه بذنوب. فالله عز وجل الصمد يقصد إليه في كل الحوائج. ولهذا أنت إذا قرأت هذه السورة وتعلم أن الله عز وجل هو الأحد، هو المتفرد بالجلال والعظمة والقهر والسلطان، وأنه سبحانه وتعالى هو الذي تصرف له العبادة، لا تنبغي لأحد إلا له سبحانه وتعالى، ولا تصرف لغيره. علمت أن مقصدك هو الله عز وجل في كل الحوائج. إذا نزلت بك النازل، إذا ضاقت بك الضائق، إذا احتجت إلى من يعينك، إلى من يحفظك، إلى من يصرف عنك الضرر، إلى من يحقق لك ما ترغب به، فإن الله سبحانه وتعالى هو الذي يملك. ولهذا بعض الناس للأسف الشديد يسيئون الظن بالله تبارك وتعالى حين يقولون أننا دعونا الله عز وجل فلم يفرج عنا، دعونا الله سبحانه وتعالى فلم يحقق لنا ما طلبنا، دعونا الله سبحانه وتعالى فلم يصرف عنا الضرر الذي أحاط به. والحقيقه ان هؤلاء الذين يقولون مثل هذا الكلام ما دعوا الله سبحانه وتعالى حق الدعاء، ولا رغبوا في الله سبحانه وتعالى حق الرغبة، لان الانسان لو انزل حاجته لله سبحانه وتعالى في وقت يخلو فيه بنفسه يقول يا ربي انقطع بي السبل، انقطع بي الحيل، لا معين لي ولا محقق لرجائي ولا صارف لي هذه المبالغ وهذه المصالح الا ان تبني فإن الله سبحانه وتعالى لا يخلو عنه. المهم أن يكون عندك الإخلاص وأن يكون عندك الصدق، هذا هو معنى الصمد، تصمد لله سبحانه وتعالى، كل الخلائق تصمد لله عز وجل. حتى هذه العجموات من الحيوانات هي تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. تخرج من أوكارها ومن أعشاشها تطلب الرزق من الله سبحانه وتعالى. لأن الكل يهدي إلى الله سبحانه وتعالى كما قال الله عز وجل في القرآن: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفعلون الاسبحة. إنه كان حليم حضر، كل شيء يسبح بحمد الله إما بلسان الحال وإما بلسان المقال. الله الصمد. ثم قال: الذي لم يلد، وهذا دليل على غناه سبحانه وتعالى. الذي لم يلد، لأن هذا نوع من الاحتياج، لأن الإنسان يلد، لماذا؟ لأنه قد يحتاج إلى من يخلفه، يحتاج إلى من يعينه من الولد. والله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى الولد لأنه غني سبحانه وتعالى، والناس هم الفقراء هم الذين يلجؤون إلى الله عز وجل. نحن نحتاج الولد لأن الإنسان بحاجة إلى من يعينه، إلى من يخلفه، إلى من يكون في قرابته ليحفظه وليعينه، ولكن الله سبحانه لا يحتاج إلى ذلك. وهذه الآية كما يقال فيها رد على الطوائف الثلاث، على اليهود والنصارى والمشركين. لأن اليهود ماذا قالوا؟ قالوا عزير بن الله، فالله عز وجل رد عليهم قال لم يلد. وفيها رد على النصارى لأنهم قالوا المسيح عيسى هو ابن الله، وفيها رد على المشركين لأن المشركين قالوا أن الملائكة بنات الله، وجعلوا الملائكة الذين هم عند الرحمن أو عباد الرحمن إناثا فشهدوا حقهم ستكتب شهادتهم ويسألون ألكم البنات ولهم البنون. هذا تقول عبد الله سبحانه فهو لم يلد لانه سبحانه وتعالى غني عن خلقه لا يحتاج الى احد، ولو يولد ايضا ولم يولد لم يلد ايضا. قال العلماء: لان الذي يلد يحتاج الى صاحب، يحتاج الى زوج، والله سبحانه وتعالى غني لا يحتاج الى زوج، لانه لو قال بان الله سبحانه وتعالى يلد هذا ينبغي ان يكون له زوج حتى تلد، والله سبحانه وتعالى قال لم يتخذ صاحبا، لم تكن له صاحبه، لم تكن له زوجا، اذا هو غني عن الولد ولم يولد، وهو لم يولد ايضا، لانه لو قلنا بان الله ولد هذا يقتضي ان هناك من سبقه، والله سبحانه وتعالى هو الاول فلا شيء قبله، هو الذي اوجد هذه الكائنات. فلو قلنا انه ولد سبحانه وتعالى دليل على ان هناك من سبقه، فالله سبحانه وتعالى هو الاول الذي ليس قبله شيء، وهو الآخر الذي ليس بعده شيء. كما جاء في القرآن الكريم، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو في كل شيء. فهو سبحانه وتعالى لم يلد ولم يولد. ثم قال: ولم يكن له كفوا أحد. لم يكن له كفوا، الكفو هو النظير، هو المماثل، هو المساوي. لم يكن له مماثل أبدا، لا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله سبحانه وتعالى. لم يكن له كفوا، لأن الله عز وجل قال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس هناك من يشبه الله سبحانه وتعالى. إذن هذه السورة أيها الإخوة، من قرأها وفهمها وعلمها أنها دالة على توحيد الله تبارك وتعالى، يكون قد أخلص التوحيد لله سبحانه وتعالى، وقام بما أمره الله سبحانه وتعالى من الإيمان به، إيمان بالله سبحانه وتعالى، إيمان صادق، إيمان خالص من شوائب الشرك. من قرأ هذه السورة وفهمها تخلص من براثن الشرك والوثنية والدين. ولهذا لو كان الإنسان يقرأ هذه السورة ثم بعد ذلك يلجأ إلى غير الله عز وجل في دعائه، في تذلله للمخلوق، في الخوف من المخلوق، في الرجاء من المخلوق، في الرغبة فيه، في الرغبة منه، هذا لم يعرف الله سبحانه وتعالى. لابد أن يراجع نفسه حتى يعلم أن كل شيء في هذا فهو بإذن الله سبحانه وتعالى، لا يخرج شيء عن مشيئة الله تبارك وتعالى، لأنه سبحانه وتعالى هو الخالق لكل شيء، والعباد كلهم مفتقرون إليه كما قال الله عز وجل: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى أن يوفقنا جميعا لتلاوة هذه السورة وقراءتها وتدبرها وحسن تفهمها والعمل بها ودعاء الله سبحانه وتعالى بها. فقد عرفتم فالزموا ما علمتم، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما يعلمنا وأن يزيدنا علما، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. وآخر وخير دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وقد أكتفي بهذا القدر لأنه سبق لنا اليوم لقاء خطبة الجمعة ثم بعدها الدرس، وهذا الدرس التالي. فأسأل الله عز وجل أن يعينني وأن يوفقني وإياكم لما فيه الخير، إنه تعالى ولي ذلك. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله رب العالمين.